Thank you. عليك. عليك هاني. الله الله الله هاني. وحده. حج عطيه حسن. إنه إلهي رب العالمين. إنه فايت عليك ولا ايه فايت؟ عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بس عليك ثاني ثاني يا عم. بس عليك خاني. بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم. الله اكبر عليك. الله اكبر عليك. نعم عليك. ما يعظمهم إلا صلوات النبي يا حبيب ما الله الله الله